وغيرها تبين ربوبيته سبحانه ووحدانيته عز وجل، وهو الذي يقول لعباده: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لكنهم يلحدون ويجحدون وينكرون ويشركون وبالله يكفرون، واليوم يستعملون ما أنتجته عقولهم من هذه الأفلام والوسائل السمعية والبصرية المؤثرة في النفوس والمشاعر والعقول، يستعملونها في أي شيء؟ في نشر الإلحاد والكفر بالله تعالى والتشكيك بوجوده، بل سبه وشتمه ونقده وذمه. أفلام سينمائية وأخرى تلفزيونية وكرتونية وبالأنيميشن ومقاطع اليوتيوب وبشتى البرامج والتمثيل والدراما وعرض هذه الأشياء من خلال الأفلام أحادية الاتجاه، بمعنى أن الذي يرى الفيلم لا يستطيع أن يناقش ولا أن يرد ولا أن يدافع، بل هو مستسلم منساق يشاهد، وقليل من تكون عنده عقلية نقدية أثناء رؤية الفيلم حتى يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا كفر وشرك وهذا توحيد. تنتج الأفلام اليوم من منطق قوة التأثير على الضعيف الموقف الذي يتلقى ويتأثر، لها قنوات كثيرة، دور سينما كثيرة، مواقع على الشبكة كثيرة، لا تتم مراقبة كثير من هذه الأفلام، لأن الذين يروجونها وينشرونها ويعرضونها ليسوا بذوي اهتمام بهذا أصلا، بل ربما يؤيدونه، وبعضهم ربما حذف المقاطع التي فيها أشياء عارية. والشبهات أقوى من الشهوات، فما ينبغي أن يحذف مما فيه مضاد للتوحيد والإسلام أهم من حذف الصور والمشاهد العارية، لأن ذاك يطعن في التوحيد في وجود الله سبحانه وتعالى. وكثير من الشباب والفتيات اليوم في هذا العالم المفتوح، بل والأطفال، يفتحوا قنوات خارجية ما فيها أي نوع من أنواع الرقابة أصلا، قنوات على الشبكة يعرض فيها كل شيء. فماذا سنتوقع من أناس ينتجون أفلاما وعقولهم ملحدة ونفوسهم شاكة مشككة، تطعن في الخالق سبحانه وتعالى، بل تتعمد ترويج الإلحاد والدعاية له وعقائد الباطنية والكفرية والشركية، حتى على الأطفال، لا يرحمون حتى عقول الأطفال ونفوس الأطفال، ويعتمدون الطرق المباشرة وغير المباشرة والدس والمكر والخبث في نشر أفكارهم. أفلام ومسلسلات تزعزع العقيدة، فيستغل أهل الإلحاد قوتهم المادية والمالية والإعلامية في الترويج لإلحادهم، وهذه المذاهب تزخرف نفسها من خلال الأفلام تعرض نفسها أحيانا بقالب علمي أو قالب اجتماعي فلسفي درامي حبكة تأثير ونحو ذلك، وللفيلم بطل وحركة، والشيطان يؤز هؤلاء، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يتم الترويج اليوم للإلحاد من عدة طرق. واحد، التشكيك في وجود إله وخالق الكون. على سبيل المثال، في أحد أفلام الخيال العلمي فيلم الحراس أو المراقبون ووتشمن، يظهر رجل على كوكب المريخ أمام جسم كبير دقيق ومعقد أشبه بثروس الساعة العملاقة، يقول بسخرية: ساعة بغير صانع. تلتصق العبارات الإلحادية في نفوس كثير من المشاهدين وتعلق في الذاكرة وتبقى سنوات. يمر الفيلم وربما لا يبقى في عقل المشاهد إلا هذه العبارة. في فيلم الحافة يظهر الملحد في صورة الرجل الخلوق العاقل قوي الحجة في مقابل واحد مؤمن مهلهل ضعيف الحجة لا يعرف أن يتكلم جيدا. يقول المؤمن للملحد: الكمال في خلق المخلوقات ودقة الكون يدل على الخالق. فيرد عليه الملحد: لكننا ما رأينا الخالق، بماذا تفسر وجود الشر في العالم؟ ويستمر في طرح الشبهات. طبعا نحن نقول الله سبحانه وتعالى حكيم، وإذا خلق شرا فلحكمة، فلماذا خلق الشيطان وهو شر؟ ليبلوكم من يتبعه ممن يعصيه، من يطيع الشيطان ممن يخالفه. هذه أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى للابتلاء، للتمحيص، تمييز الخبيث من الطيب، ليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين صدقوا. ينتهي الفيلم بتصوير المؤمن وكأنه ما عنده حجة يدفع بها أمام ذلك الملحد، وأن صوته يخبو ويختفي، وفي النهاية تنتهي المعركة في هذا الفيلم عن انتصار كبير لجانب الإلحاد. الأفلام فيها انتقاص الذات الإلهية وإيهام العامة أو البسطاء أنه ما دام لا يجيبهم فهو غير موجود، من أساليب زعزعة الإيمان. وتتم أنواع من السب والشتم بالألفاظ والرسومات والتعبيرات والحركات، تسخر من الله عز وجل، وتستغل تعاطف المشاهد مع بعض المواقف لتمرير طعونات. ينظر بطل الفيلم إلى السماء لينادي إلهه متحديا إن كان موجودا أن يتدخل، ثم لا يتدخل فيقول: إذن هو غير موجود. ألم ترى أن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا وانتشروا في الأرض وأكلوا الأخضر واليابس، معهم سهام في نشاب يطلقونه إلى السماء فيعود إليهم مخضبا بالدم، فتنة من الله، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. ترجع إليهم سهامهم يأجوج ومأجوج التي أطلقوها إلى السماء مخضبة بالدم. من الذي خضبها؟ الله عز وجل. لماذا؟ فتنة لهم. فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، وما هي إن هي إلا فتنة. في أحد الأفلام ذا جري الرمادي ينظر بطل الفيلم إلى الأعلى إلى السماء ويوجه كلاما بذيئا إلى الله تعالى بسبب المحنة التي وقع فيها ولأنه لم يستجب دعاءه. هذه من مغالطات الملاحدة، أنه إذا ما استجاب له يعني أنه غير موجود. ألم ترى أنه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهل آمن هذا الملحد بالله أولا واستجاب له حتى يدعوه فينظر أيجيب أم لا؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد يستجيب مباشرة يدعونه في ظلمات البر والبحر تضرعا وخيفة ينجيهم إن شاء؟ قال: وتنسون ما تشركون، ضل من تدعون إلا إياه، وإذا لم يشاء يغرقهم، يرسل عليها قاصفا من الريح. قال: فيغرقكم بما كفرتم. وتارة سبحانه يؤجل الإجابة لحكمة، وتارة يدفع عن السائل والداعي شرا أعظم من الشر الذي استعاذ منه أو سأل دفعه، وتارة يعطيه خيرا أعظم من الخير الذي سأله، وتارة يدخره له إلى يوم القيامة. لكن الملاحدة عن هذا غافلون. قال شيخ الإسلام في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لماذا يفعل ولماذا فعل ولماذا لا يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمحن والابتلاءات يوقعها الله تعالى على القاعدة العظيمة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله يقدر مصائب وزلازل وأوبئة وأمراض وقحط وفقر، يبتلي ويختبر ويجتبي شهداء ويخفف عن خلقه ما يشاء ويصطفي سبحانه وتعالى، ويكون في المصاب عبرة لصاحب العافية ليشكر النعمة. وحكم كثيرة له عز وجل في أنواع الحروب والمصائب والكوارث: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. بل إن بعض الملاحدة تابوا بسبب استجابة دعائهم، كما حدث مع جراح العيون المليونير الملحد سابقا لورنس براون، حيث كانت الاستجابة اللحظية لدعائه ونجاة ابنته الوليدة سببا في تركه الإلحاد والاتجاه إلى الإسلام بعد ذلك، وقصته موجودة في مقطع على اليوتيوب. المؤمن يعلم أن الدعاء لا يضيع أبدا، والدعاء خير للعبد في كل الأحوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أما العطية مؤكدة، لازم يعطيه، لكن ماذا يعطيه؟ قال: إما أن تعجل له دعوته، واحد، وإما أن يدخر له في الآخرة، اثنين، يأخذ أجر ثواب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال ابن حجر: كل داع يستجيب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. اسمع، تارة بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. من أنواع الإلحاد المعروض في الأفلام تصوير خلق الكون بأنه عبثي وصدفة ولا يوجد غاية من الخلق. والله تعالى قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ثوابت إيمانية معلومة عندنا نحن أهل الإسلام، لكن الملاحدة الباطنية ما عندهم شيء من هذا. اخترعوا شيء اسمه أفلام الخيال العلمي، لكن ماذا يوجد في بعضها؟ المصائب العظيمة. أفلام الخيال العلمي التي تعجب الشباب ويتلذذون بمشاهدتها، فيلم بول المنتج عام 2011 تدور القصة حول اثنين من المهووسين بالخيال العلمي يقومان بالذهاب إلى أكثر مناطق شهرة بكائنات الفضاء، ويقابل بول كائن الفضاء الذي نجا من سجن محكوم 60 سنة في إحدى القواعد العسكرية، ويساعده في الهرب عملاء وسط مواقف كوميدية عدة. طيب إيش علاقة الفيلم بالإلحاد؟ سايمون بيج ونيك فروست بطلاء الفيلم يعلنان معتقداتهما الإلحادية في الفيلم عدة مرات. الفيلم يسخر مباشرة من الآراء التي تؤيد وجود الخالق. الآراء هم يسمونها آراء، يعني هو رأي، أنت تقول بوجود الخالق هذا رأيك، في رأي آخر يقول أنه غير موجود، في 3 آراء، رأي أنه موجود ورأي أنه غير موجود ورأي أنه يمكن يكون موجود ويمكن ما يكون موجود، ما ندري وما نستطيع أن نقطع، يمكن ويمكن. هذا هو، هذا قضية آراء. الشيء الذي عندنا نحن المسلمين عقيدة ثابتة راسخة مفطورين عليها، إذا الواحد صاله شيء رفع رأسه والاسم، رفع يديه تلقائيا بالفطرة، بالفطرة الله فوق، فوق سماواته على عرشه يسمع خلقه. الفيلم يدافع مرارا عن نظرية التطور، يعني الله ما خلق الإنسان إنسانا، لا، هذا أصلا كون جاء صدفة وكان في كائن وحيد الخلية وبعدين تطور أميبا وبعدين صار إلى ثدييات ثم صار إنسانا. فيقول له بقية القرود ليش ما تطورت؟ ليش كل القرود، ليش القرود ما صارت أوادم؟ بعض هذه المشاهد الموجود في الفيلم تسخر من المتدينين والدين حتى النصارى، يعني هم أصلا في أفلامهم ما يتركون دينا، حتى المحرف حتى الباطل خلاص، ما فكرة دين دين دين لا يريدون، لا دين ولا خالق ولا شريعة ولا شيء يحكم الناس، دين ما فكرة دين، هذه بينهم وبينها العداء العظيم، ينكرون الأديان كلها. وقد ألمح بطلاء الفيلم أكثر من مرة خلال المقابلات أن الفيلم كان فيه مزيد من مشاهد الإلحاد، لكن يعني تم حذفها حتى لا تصير مدة عرض الفيلم طويلة يعني ممل. في فيلم بروميثيوس، بروميثيوس أحد آلهة الإغريق المزعومة القديمة المختصة بخلق الحياة، وأن فريق من المستكشفين للبحث قام ببحث عن دليل على أصل الجنس البشري على الأرض، وذهب في رحلات إلى أحلك أركان الكون وصورة من صور الخيال العلمي، النهاية أنه ما في خالق، وأن الذي خلق الحياة على هذه الأرض كائنات أخرى متفوقة علميا يطلق عليها في الفيلم المهندسون إنجينيرز، إنه هي السبب، هي اللي خلقت البشر والحيوانات، المهندسون. طيب من الذي خلق المهندسين؟ ما يستطيعون الهرب في النهاية من السؤال الإلهي، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هناك أفلام تروج لمفاهيم ومعتقدات حركة العصر الجديد بطريقة ماذا؟ تبديل الأديان بعالم الطاقة والكي والريكي والين واليان والقدرات الخارقة والأرواح والإنسان الإله وهكذا. طبعا حركة العصر الجديد هذه التي ذكرنا منها يعني مفرزات كثيرة مثل الطاقة والعقل الباطن والاستبصار وتحضير الأرواح وعن بعد والخروج من الجسد وقانون الجذب وانت ماشي يعني كل الأشياء هذه التي تعمل الآن لها دورات وبعض أشياء بعض أشياء الـ NLP يعني بعض أطروحات ما يسمى بالهندسة اللغوية العصبية هذه بعض ما فيها هذه كلها داخلة تحت هذا النيو ايج موفمنت التي يروج اليوم لها عبر انواع وسائل كثيرة جدا. من ضمن افلام فيلم اسمه ماتريكس المصفوفة سلسلة سينمائية من 3 افلام تروج لخرافة الطاقة والقدرات الخارقة وعدم الايمان بالقدر. في هذا الفيلم في احد الحوارات يسأل الشاب نيو يسأله أحدهم هل تؤمن يا نيو تؤمن بالقدر فيقول لا فيسأله السائل لماذا فقال لا تعجبني فكرة أن أحد يسيطر على حياتي لا تعجبني طيب فليدرؤوا عن أنفسهم الموت إن كانوا صادقين إذا ما في قضاء قدر يقضي عليهم فليدرأوا عن أنفسهم الموت إن كانوا صادقين رغما عنهم القضاء على رقابهم على رقابهم أما قدر الله حق قدره إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. تستمر أحداث وحوارات الفيلم بما فيها من خرافات وتحاول إسقاط العقائد إلى أن يصلوا إلى عنصر الكهانة والعرافة. في فيلم الماتريكس هذا هناك شخصية في الفيلم هامة عندهم يعني في الفيلم تقوم بالتنبؤ بالمستقبل تسمى أوراكل أو العرافة. أوراكل وسيط الوحي عند الإغريق. ثم يبدأ حوار خرافي عبثي تخبر فيه أوراكل الشاب نيو بأنه المختار لتحرير البشر من عبودية إلى آخره. طبعا تستعمل أفلام الكرتون والمسلسلات موجهة للأطفال لترويج الأفكار الإلحادية ومنها نظرية التطور. طبعا الله ما خلق إنسانا الكون جاء صدفة وهذا الخلية الواحدة تطورت وصارت إنسان في النهاية. والله أول ما خلق الإنسان خلقه موحدا وآدم نبي أول البشرية أول وعد البشر نبي. البشرية خلقت أصلا على التوحيد وأول واحد فيها نبي نبي يوحى إليه من الله. إحدى قنوات الأطفال المشهورة عرضت فيلما باسم الباحثون يروج لنظرية داروين تطور وهي نظرية إلحادية طبعا وليس لها سند من العلم أصلا. فتصور المخلوقات أنها أصلا هبطت من السماء واستقرت في البحر ثم نشأت وانقسمت وصارت كائنات حية ثم زواحف ثم ثدييات تطورت قرد ثم إنسان وهكذا. في فيلم كرتوني سينمائي آخر بعنوان غائم مع فرصة لسقوط أمطار بس أمطار لحم cloudy with a chance of meatballs يصور للأطفال إمكانية أن تتحول الأشياء غير الحية كالطعام والنبات إلى كائنات حية وتتطور وتتوالد. كثير من أفلام ومسلسلات الكرتون ترسخ للأطفال فكرة السفر عبر الزمن يعني أنت ممكن تروح للمستقبل إذا أثبت أنه خلاص إمكانية أن شخص يروح المستقبل، إذا معنى ذلك أنه علم الغيب ليس خاصا بالله. ممكن واحد الآن يدخل في آلة الزمن ويروح للمستقبل ويعرف إيش راح يصير بعدين، ويصورون الفيلم على أنه كان راح يصير كذا وكذا وكذا، ولكن بطل الفيلم راح بآلة الزمن إلى المستقبل وعدل أشياء ومنع كذا وعين رجع حتى ما تصير في المستقبل. خاص هو عدوان واضح على اختصاصات الله تعالى، يعني لا يعلم الغيب إلا الله، وهو الذي يدبر الكون ولا يستطيع أحد أن. طبعا الفكرة موجودة ترى حتى عند بعض ضلال الصوفية، عندهم فكرة يعني أنه الأولياء يتدخلون في مجريات الأحداث وفي القضاء والقدر، ويمنعون ويرفعون ويفعلون، كقصة ذلك الذي ذهب إلى شيخه المريد، وأنه لابد قبل أن يفعل أي شيء، يسافر يتزوج يبيع يعمل، لازم يسأل الشيخ، لأن الشيخ متصل بالله، فيقول له هذه في مصلحتي ولا ما هي مصلحتي. هذاك عنده ما أدري إيش قيمة صلاة الاستخارة عندهم، إذا كان خلاص الشيخ هو اللي يحدد له. فذهب قال أنا يا شيخ أريد أن أذهب في سفر كذا، قال لا تسافر. قال بس أنا مهم السفر ولابد. قال لا تسافر. قال ليش؟ قال إذا سافرت سيخرج عليك قطاع طرق ويقتلونك ويأخذون مالك. فالمسكين يعني انكسرت نفسه وأصيب بالغم، فلما رآه شيخه كذا قال أنت مصر على السفر؟ قال نعم. قال روح لشيخي أنا فلان، هذا ثلاث نجمات هذاك تاج نجمتين يعني. فراح قالوا أنا أبغى أروح أسافر كذا، ورحت للشيخ قال لي لا تسافر كذا وكذا. قالوا أنت مصر يعني السفر عندك مهم جدا؟ قال إيه. قال طيب خلاص روح سافر. فالشخص سافر ورجع غانما وما صار له شيء، فذهب إلى شيخه الأول سلم عليك يا. قال أنا يا شيخ سافرت الحمد لله. طيب ما رجعت ما صار لي شيء؟ قال إيه صح. قال طيب أنت قلت لي إني إذا سافرت سوف يحدث كذا وكذا. قال إيه بس أنا حولتك لما شفتك مصر على الشيخ هذاك، ذاك الأكبر. قال ليش طيب؟ قال لأن هذاك يستطيع يتدخل في اللوح المحفوظ يغير فيه، أنا ما أستطيع، أنا بس أعلم، أنا أعلم اللي في اللوح المحفوظ، أنا أعلم الغيب بس ما أستطيع أن أغير، هذاك يستطيع يغير، فحولتك على واحد يستطيع يغير. وهكذا المساكين والله هذول ما تشوف يعني كيف أتباع هؤلاء يعني ودون عقائدهم في 60 داهية، واحد يعلم الغيب والثاني يغير في اللوح المحفوظ، مشكلة. لا وتشوف بعد يعني قال فذهب عبد المجيد إلى شيخه مدري فلان البدوي فلان كذا، فقال فإذا به ملثم، فقال يا شيخ أرني أنظر إليك. قال لن تراني. قال لابد أن أنظر إليك. قال لن تراني. قال إني مصر على النظر إليك. فكشف اللسان الأول فاحترق عبد المجيد. عالم علي حال إحنا، هذا يعني هذا موجود وهذا موجود، بس هذا كان على خزعبلات الطريقة القديمة، وهذا على خزعبلات هوليوود والطريقة الجديدة. بعض هذه الأفلام الكرتونية الموجهة للأطفال ترسخ أن الحياة لا تنتهي، أنه خلاص الناس تعيش على، وبعضها طبعا فيه أن العلم سيتقدم ويكتشف حلا للموت وحلا للمرض، فالإنسان في النهاية لن يمرض ولن يموت. يشككون الأطفال في ربهم سبحانه، يغرسون في نفوس الناشئة ما يؤدي بهم إلى الإلحاد. الإلحاد اللي بدأنا نسمع به اليوم في عالمنا العربي والإسلامي ليس يعني حدث هكذا بدون سبب، لا، في أفلام تبذر من الصغر، من أفلام الكرتون الأنيميشن، ثم الأفلام إذا كبر الموجه للمراهقين والشباب، روايات، مقاطع، ما إلى آخره، في النهاية يحاط الشخص بمنتجات، تطبيقات، مقاطع، مواقع، مدونات، أطروحات، دورات، منتديات، دكاترة، كتب، أفلام، خلاص محاط، قصف مكثف على ذهني، سمعي، مرئي، نصي، يزرع فيهم الإلحاد، بذور الإلحاد. ومن صور هذا في بعض الأفلام تجسيد الذات الإلهية، فمن أقبح الكفر المعروض في الأفلام تجسيد الله في صورة إنسان أو حيوان ضخم كبير كذا فوق السماوات، أو لحية طويلة أو نحو ذلك، رجل ضخم فوق السحاب يصب الماء على السحاب فينزل المطر مثلا. في إحدى حلقات القط والفأر، توم وجيري، يموت القط فيظهر درج ذهبي من السماء فتركب عليه روح القط، لأنه حتى الأرواح تصور في أفلام كرتون أنه مات فخرج من الجسد شيء شفاف مثلا أنه هي روحه، أو بخط مقطع، أو فوق الرأس في هالة على أنه هذه الروح. وركبت عليه روح القط وصعدت إلى السماء فاستوقفه قط أبيض عجوز يصورونه على أنه الإله. هو فيلم توم وجيري اللي يشوفوه كل الأطفال. من اللي ما شاف توم وجيري أصلا؟ من اللي ما يشوف توم وجيري؟ فيستوقفه قط أبيض عجوز على أنه الإله ومعه كتاب توم، يعني كتاب الأعمال، ويبدأ يحاسبه. شوف الاستهزاء بفكرة تسطير الأعمال في كتاب الأعمال، بفكرة الحساب، وبالعقيدة في الله تعالى. ويتصفح القط العجوز كتاب توم فيجد أن ذنوبه أكثر من حسناته، لكن يعطي توم فرصة أخيرة للرجوع إلى الحياة مرة أخرى لساعة واحدة فقط، بشرط أن يعتذر للفأر جيري وأن يحصل على شهادة موقعة من الفأر تشهد أنه سامح القط. ويوافق توم على هذا العرض بالقوسين الإلهي بزعم تعالى الله، فترجع روحه إلى الأرض على شكل دخان أبيض وتدخل في جسد توم الميت فيعود إلى الحياة ويعتذر إلى الفأر جيري، ولكن الفأر يرفض الاعتذار. فينتهي الوقت ولم يحصل توم على التوقيع، فيفتح له باب من جهنم مرسوم كذا في الفيلم كرتون ويسقط فيها، خلاص انتهت. إيش طلع في نفس الطفل الذي يشاهد هذا عن الجنة والنار والحساب والجزاء والذات الإلهية؟ في بعض الحلقات يظهر القط أنه يصعد إلى السماء إلى أن يصل إلى يعني رب العالمين تعالى الله المجسد في صورة إنسان في فيلم الكرتون. في مشهد آخر في نفس الحلقة يظل توم يسيخ في الأرض حتى يصل إلى الشيطان تحت في الأسفل، وهكذا. والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معرض كلامي عن المشبهة، هذا في كتاب في شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين، يقول رحمه الله في الكلام عن المشبهة، وهي فرقة من فرق التي كفرت بالله بطريق التشبيه، تشبيه الله بخلقه. قال: ومن هذا، يقول الشيخ، ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية، حيث أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ مخيف مزعج المنظر ذو لحية طويلة، ذي لحية طويلة عملاق فوق السحاب يسخر الرياح أو يرسل الصواعق ويعمل. والحقيقة أني أشهد الله، يقول الشيخ، أن هذا نشر للكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا في أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله، خلاص تروح مع الولد إن الله هو هذه الصورة. أول شيء يشاهد الطفل، أول شيء يشاهد الطفل يعبر عن شيء يسمع عنه، خلاص ألتصق إنه هذا هو. وتعال شيء حاول تشيل الصورة بعد ذلك من نفسي. قال الشيخ: والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر الكفر الصريح، لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا في أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم. ولهذا أقول، يقول الشيخ: إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة، لأنهم يريدون شاء أم أبوا أن يضل الناس بهذا ضلالا مبينا. وعلينا، يقول الشيخ في الواجب، وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر من أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها. لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله. صفحة 21. تقول إحدى الأمهات: جاءتني ابنتي التي لم تتجاوز 8 أعوام تقول لي: لقد شاهدت الله. فسارعت الأم إلى سؤالها: كيف؟ أين؟ فقالت: رأيت في الفيلم وحشا يصارع رجلا صعد إلى السماء على ساق نبتة فول، إنه مخيف يا أمي. من الأشياء التي تنشرها أفلام الإلحاد هذه تعظيم الشيطان، يعني من الأفكار الموجودة في الأفلام تعظيم الشيطان. فبقدر ما تقوم به هذه الأفلام من الاستهزاء بالله والإلحاد في أسمائه وصفاته والسخرية، بقدر ما تقوم أيضا من تعظيم الشيطان وإطفاء صفة الجلال عليه وإعطائه بعض صفات الألوهية. يعني حتى لو صوروه بشكل قبيح لكن يصورون الشيطان على أنه ند لله، يعني يفعل ما يشاء في الكون، يفعل له قدرات، يعني يخلق، يرسل الصواعق، الريح، يفعل زلزال، زلازل، خلاص يعني الشيطان يتصرف في الكون. هم حتى أفلام من هذه الأفلام لو عرضت الشيطان بشكل قبيح فتعرضه بطريقة المتصرف في الكون. في فيلم سفير جهنم يختار الشيطان أسرة فقيرة مكونة من زوج معدم طاعن في السن وزوجته الكبيرة المريضة ليثبت مدى سيطرته على البشر، فيمنحهما الشباب والمال. الشيطان يستطيع أن يمنح شيخا أو عجوزا الشباب، يعيده شباب؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله. في فيلم آخر بعنوان موعد مع إبليس تدور أحداثه حول طبيب يعاني من ضيق ذات اليد وقلة المرضى الذين يرتادون عيادته، ثم يظهر الشيطان له في صورة رجل ويطلب منه أن يؤمن به في مقابل أن يساعده في علاج المرضى بتعليمه طريقة يعرف فيها الطبيب من كتب عليه الموت ممن لم يكتب عليه. فالناس يأتون إلى العيادة فالشخص الذي كتب عليه الموت، أنه خلاص الآن الشيطان علم الطبيب كيف يعرف في المستقبل في الغيب من الذي كتب عليه من الذي لم يكتب عليه، فالذي كتب عليه لا يعالجه، يقول أنت وضعك ميؤوس من منتهي، والذي يعرف أنه سيعيش يعالجه. فخلاص الناس يشتهر أمر الطبيب عندهم أنه هذا يعني خلاص صار يعرف كل كلامه صح، هذا يموت وهذا يموت، فيتوافدون عليه فيجلب إليه الثراء. وفي هذا الفيلم أن الشيطان يتحكم في النجوم والكواكب وأنه يستطيع تدميرها، والله عز وجل يقول: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. من الترويج للشرك ومظاهره في الأفلام الترويج الوثنية وعبادة غير الله وعبادة الأصنام. يعني من زمان لما قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآن فقط اللي تغير أنه في تقدم تكنولوجي حصل يدعو إلى عبادتها بطرق متعددة، غير يعني بالإضافة إلى، لكن نفس فكرة لا تذرن آلهتكم نفس الفكرة موجودة في التقنية الجديدة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في أحد المسلسلات الكرتونية يطلب الحكيم الأفريقي من البنات أن يرسموا ألوهة، فيتساءل البنات تتساءل البنات ما هي هذه الألوهة، ما هذه الروح المزعومة؟ ثم يتضح الأمر من خلال الفتاة الفائزة بالمركز الأول ما هي الألوهة. اللي فازت هي التي يعني عرفت الحقيقة، فكانت رسمتها صورة صنم كبير بالحجر لامرأة عارية، فيعلق الحكيم الأفريقي على هذا الصنم بقوله في فيلم كرتوني للبنت هذه: نعم هذه الألوهة وستشعرين وتشعرون أن روحها معنا. تقول إحدى الأمهات: كنت أتابع مع طفلي أفلام كرتونية، كان أبطال الفيلم يعبدون النار والأصنام، ثم قبضت عصابة على كائن فضائي فبذل الأطفال وسعهم لنصرة الكائن والأصنام، وكانوا يتوسلون للأصنام لمساعدتهم، هذا في الفيلم كله. فتقول الأم: هذا سيغرس في نفسية الأطفال أن الأصنام تحقق الأمنيات وأن تدافع وتعمل وتعمل وتوفر الطلبات. العجيب أن شوف الأفلام سواء كانت أفلام يعني درامية وتمثيلية بأشخاص ولا كرتونية ولا بالأنيميشن، كلمة الآلهة موجودة فيها وكثيرة، آلهة آلهة آلهة آلهة، مثل جيسون وآلهة الحرب وآلهة أو آلهة وملوك فيلم آخر. بعض الأفلام مثل غضب الجبابرة يصور معركة بين الآلهة وأطراف أخرى، طبعا بعضها فيها فكرة انتصار أهل الأرض الأخيار على أهل السماء الأشرار، وبعض الأفلام فيها معركة بين إله الموت وإله الحياة، وبعض الأفلام فيها أن الآلهة تعشق امرأة فتتزوجها فتنجب منه مولودا له صفات إلهية وصفات بشرية. قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. ما معنى جد هنا؟ المقام، العظمة، القوة. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بعض الأفلام تدور حول صنم يعبد من دون الله، مثل فيلم الإله زيوس وهو من آلهة الرومان، أو فيلم كالي وهو صنم معبود من آلهة الإندوس، الفيلم يدور عليه. وقد أنتجوا أفلاما عن قصة الصلب ونسبة المسيح لله، أما الأفلام طبعا لتنتج لصالح الكنيسة اللي فيها الدعاية لابن الله المسيح المخلص ابن الله كثير جدا. ومريم وظهورها والهالات والأرواح والصليب الذي يحيي الموتى ويشفي الأمراض، والذي يؤمن بعقيدة الصلب إيش المعجزات التي تحدث له. ولذلك ممكن يعني بعض من كثرة مشاهدة بعض شباب المسلمين يتنصر. يعني ليش نستغرب إذا سمعنا أنه في شباب تنصروا؟ لأن يصب من فوق رؤوسهم حميم الكفر يصهر به كل معتقداتهم السابقة وينشئ شيئا آخر. والله قال عن المسيح: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبالمناسبة كثير من أفلام الكرتون المتعلقة بالفضاء تكرر العقائد الوثنية، لا سيما الأفلام اليابانية والصينية المدبلجة، وهذه من أخطر شيء الآن لانتشارها عند الشباب. طبقة الشباب الآن الأنيميشن الياباني حاجة، يعني فيلم ورا فيلم من العشاء إلى الفجر ورا بعض. مثال يعني بعض أفلام الفليم أوف ريكا، تظهر فتاة تمتلك سلاحا يجعلها تتحكم بالرياح، طبعا مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بالرياح. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في فيلم آخر فتاة تمتلك شيئا يستطيع أن يتحكم في الدمى ويحيي الدمى. أما فكرة إحياء الدمى والدمية القاتلة والدمية وإحياء الدمية والدمية، هذا كثير، يعني هذا عالم آخر. يعتدي على خاصية من خصائص الله، خصوصية من خصائص الله، وهي الإحياء والإماتة. قال الله تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك أفلام الخيال العلمي التي فيها أن العلماء في المختبرات اكتشفوا سر الحياة، وأنه مثلا توصلوا إلى